أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. هذه الرشوة، وكذلك يبذل الإنسان في غير القضاء أيضا، يبذل الإنسان شيئا إلى رئيس دائرة ما أو مديرها لينصبه في وظيفة وهو ليس لها بأهل. فالقاعدة إذن أن الرشوة المحرمة هي إيش؟ بذل المال للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، هذه المحرمة. وأما ما يبذل للتوصل إلى حق فهي حرام بالنسبة للآخذ، حلال بالنسبة للباذل. فرجل تسلط عليه ظالم فأعطاه رشوة لأجل منع الظلم عنه، فهذا لا بأس. إنسان آخر له حق ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا بعيش، إلا ببذل، بذل المال، فبذل المال ليصل إلى حقه، فهذا ليس حراما عليه، بل له الحق في ذلك، والإثم على الآخر، الإثم على الآخر. ولكن لا ينبغي أن نلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة الكفر، لأننا لو بذلنا هذا بسهولة لفسد من يتولى أمور الناس، وصار لا يمكن أن يعمل إلا برشوة، كما يوجد في بعض البلاد لا يمكن أن تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف إلا برشوة. يأخذون بالقاعدة الأصيلة الأصلية الثابتة الراسخة عند العامة، وهي إذن السير يسير. نعم، عرفتم هذه؟ أي نعم، يعني ما يمكن أن يسير أمرك وسهر إلا إذا دهنت السير. نعم، وإذا دهنته كثيرا يمشي يسلع، وإن دهنته قليلا يمكن تقطع. على كل حال أقول إن الإنسان الذي يبذل الشيء ليتوصل إلى حقه أو دفع الظلم عنه ليس عليه إثم، بل الإثم على الآخر، وقد نص على ذلك أهل العلم، لا الشراح الذين يشرحون الحديث باعتباره شرحا فقهيا، ولا الشراح الذين يشرحون الحديث باعتباره شرحا لغويا كصاحب النهاية مثلا. إذن فالرشوة التي لعن فاعلها ومن فعلت له هي التي إيش؟ يتوصل بها إلى باطل أو إسقاط حق، هذه يلعن فيها الراشي والمرتشي. وإنما لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتضمن فعلهما من المفاسد العظيمة وتعطيل حقوق الناس والتلاعب بهم. والناس كما تعلمون إذا لم تقضى حوائجهم على الوجه المطلوب حصل بذلك فتنة عظيمة وكراهة في ولاة الأمور الذين يتولون هذه الأشياء ويأخذون عليها الرشوة. والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيمن ولاه الله عليه، وأن يسير بهم على بالعدل والصدق، ويعطي كل ذي حق حقه، وأن لا يستعمل سلطته ليتوصل بها إلى أكل أموال الناس بالباطل. وعنه أي عبد الله بن عمرو أن نعم الفوائد: جواز لعن الراشي والمرتشي، لكن على سبيل العموم لا التخصيص، فتقول لعنة الله على الراشي والمرتشي. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن على سبيل التعيين لا يجوز، وإن فعل وإن رشد، لأنه من الممكن أن يهديه الله عز وجل ويسلم من الضر لبعد رحمة الله. وإذا كان كافر وهو أشد من الراشي أم من المرتشي لا يجوز لعنه بعينه، فما بابك بالمرتشي؟ لا يجوز من باب أول. ولهذا لما صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من العرب لعن الله اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهاه الله وقال له سبحانه وتعالى: ليس لك من العلم شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكذلك هؤلاء الفسقة الذين لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نلعن الإنسان منهم بعينه، لكن على سبيل العموم. وبهذا نعرف الفقه في هذه المسألة، وهي الفرق بين التعيين بالجنس والتعيين بالشخص، صح؟ التعيين بالجنس أوسع. التعيين بالجنس أن أقول اللهم لعن الرشاة والمرتشين عموما، لكن بالشخص لأن الشخص اللهم لعن فلانا لأنه يرتشي لا يجوز، اللهم لعن فلانا لأنه كافر لا يجوز. لا، لكن لو قلت لعنة الله على الكافرين جائز للعموم، وهذا كما أنه في العقوبات فهو كذلك في الثواب. فلا نشهد لشخص معين بأنه في الجنة وإن كان مؤمنا، ولا نشهد لمن قتل في الجهاد بأنه شهيد وإن قتل فيه، ولكن نقول كما أفسد عمر رضي الله عنه: من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. هذا سبيل العموم، لأننا لو قلنا بجواز الشهادة بالتعيين لكنا نشهد لكل واحد لأنه في الجنة من المؤمنين، وهذا لا يكون. نعم. ومن فوائد الحديث تعظيم أمر الرشوة وأنها من الكبائر، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. ومن فوائد الحديث وجوب القيام بالعدل بين الناس، وجوب القيام بالعدل بين الناس، لأن الرشوة في الغالب يكون فيها جور، حيث إنه يقدم الراشي على على غيره، وربما يحكم له بالباطل مع أن الحق مع غيره. فإن قال قائل: ما وجه إدخال هذا الحديث في باب الربا؟ نقول وجه ذلك هو أن الجامع بينه وبين الربا أن هذا الأخ بغير حق من أكل المال بالباطل، فكذلك فهو كالربا. وعنه يعني عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ على قرائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله الجقال. قوله أمر أن يجهز جيشا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا، يعني يقوم بمصالح الجيش ويشتري حوائجه وينفذه. والجيش هو الطائفة من الجنود تتجاوز 400 تتعاوز 400. وقوله فنفدت الإبل، يعني الإبل المعدة للجهاد نفدت وانتهت. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ على قلائص الصدقة، قلائص جمع قلوص وهي الناقة، وأضافها إلى الصدقة لأنها تجبى من أموال أهل الإبل ويؤتى بها إلى المدينة. فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، آخذ البعير بالبعيرين قرضا أو شراء، شراء شراء قطعا، لأن الربا هنا للمعاوض. ومن المعلوم أن الربا لا يجوز أن الإنسان يعطي واحد ويأخذ اثنين، لأنه يكون ربا جر قرضا نفعا، لأنه قرض جر نفعا وهو ربا. وقوله إلى إبل الصدقة أي إلى أن تأتي إبل الصدقة. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز التوكيل في تجهيز الجيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومنها منقبة لعبد الله بن عمرو، حيث ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر العظيم. وهذا يدل على خيفة الرجل وأمانته. ومنها أيضا أنه من فوائد الحديث التأهب والاستعداد في تنفيذ الجيوش، لقوله أن يجهز، والتجهيز أن يقوم بجهاده وكل ما يلزمه من معونة، فلا يبعث الجيش هكذا بدون أن يجهز. ومن فوائد الحديث أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا الحديث أقوى من الحديث السابق، حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهو أصح منه وأقرب إلى القواعد. فعلى هذا يكون مرجحا على حديث سمرة. ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز النساء، بل تجوز الزيادة في بيع الحيوان للحيوان. وجهه البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. ومنها جواز الزيادة في بيع التقصير. وجهه أن هذه الزيادة في مقابلة الأجل، في مقابلة الأجل، وهذا أمر لا يشهده على أحد، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل إجماع العلماء على جواز بيع التقسيط إذا كان قصد المشتري السلعة، بخلاف ما إذا كان قصد المال فقد عرفت منها من باب التورق وأنه يرى تحريما، لكن إذا كان قصد السلعة فلا بأس أن يأخذها مؤجرة بزيادة. وهذا هو الموافق للفطر، إذ لا يمكن لأي إنسان أن يبيع شيئا بثمن مؤجل كثمنه إذا كان نقدا، هذا مستحيل. اللهم إن محاباة للمشتري لقرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك. وأما البيع المعتاد فإنه لا يمكن أن يبيع شخص سلعة تساوي 100 الآن ب100 بعد سنة، لا بد أن يأخذ على هذا التأجيل مقابل، وليس هذا من باب الربا في شيء، بل هو من باب الأمر، من باب الأمر الجائز. طيب، هل يجوز أن أبيع يا عادل بعيرا بثلاثة أبعرة؟ جهود. وش الدليل؟ يقول كنا ناخذ البعير بالبعيرين. هنا طيب هذه بعيرين نبي ناخذ ثلاث بعير بثلاث بعيرات. إذا جاز البعيران جاز الثلاث هو أربعة، لأن جواز البعيران يدل على أنه لا ربا بين الحيوان بيع بعض الربا، وعلى هذا فتجوز زيادة أكثر. طيب ما رأيكم فيما لو لو لو لو عامل الإنسان معاملة فجاء شخص وقال له ما دليلك على جوازك؟ هل طلب الدليل هنا صحيح نص؟ إذا نقول طلب الدليل هنا غير محل، فنقول له الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، لأن الأصل في المعاملات الخلف حتى يقوم بين الناس. طيب ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا الدرس الجديد، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة مفاعل، وهذه الصيغة من الأفعال تدل على الاشتراك في الغالب، الغالب أن المفاعلة تدل على اشتراك بين اثنين فأكثر، كالمقاتلة والمجاهدة والمغارسة والمساقاة وما أشبه، وقد لا تدل على الاشتراك كالمسافرة، وقد سافر الرجل مسافرة وهو واحد ما ليس له طرف آخر. المزابنة من الأفعال المشتركة، وهي مأخوذة من الزبن وهو الدفع، فهي مبايعة، مبايعة بين شخصين، لكنها خصت بنوع خاص من البيوع، وإلا فإن جميع البيوع فيها مزابنة، لأنها من الدفع، فالبائع يدفع السلعة والمشتري يدفع الثمن، ولكنها خصت بنوع معين من البيوع. ولا مانع من أن يخصص المعنى العام بشيء أو بشيء من أفراده. المزابنة فسرها بقوله أن يبيع ثمر حائطه، وأن هنا مصدرية، إما أن يكون المصدر مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هي أن يبيع، وإما أن يكون في محل جر نعم بيان ليش للمزابنة، المزابنة يعني المزابنة مجرورة بعنه، أن يبيع أي البائع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان ذرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، فيأتي شخص إلى صاحب الحائط ويقول بعني ثمرة هذه النخلة بتمر، هذه مزابنة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والعلة في ذلك أنها بيع تمر بتمر، وبيع التمر بالتمر يشترط فيه تساوي كيلا، ومعلوم أن الثمر على النخل لا يمكن فيه الكيل، لا يمكن فيه الكيل، وإذا لم يمكن فيه الكيل فإنه لا يتحقق التساوي. حين قال قائل نحن نخصص بما يقول إليه ثمر، فنقول هذه النخلة إذا أثمر يأتي منها 50 صاع من التمر، فإذا دفع المشتري 50 صاع من التمر بتمر هذه النخلة فقد قابل التمر الذي دفعه ثمر النخل لماذا؟ بالخرف. فالجواب على ذلك أن نقول إن الخرف ظن وتخمين، والكيل علم ويقين، ولا يمكن أن يقابل الظن والتخمين بالعلم واليقين. ولدينا قاعدة في باب الربويات، وهي أن الجهل لا نعرف من عندك، وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ونحن الآن نجهل التساوي كيلا، لأن الخرف ليس علما بل هو ظن وتخمين. وكذلك أيضا بالنسبة للعنب، إن كان كرما أي عنبا، أن يبيعه بزبيب كيلا، الزبيب هو العنب المجفف، والعنب الكرم هو العنب الطري، فيكون رجل عنده شجرة من العنب وفيها عنب، فيأتي الشخص ويقول أنا أشتري منك عنب هذه الكرم بزبيب، كم يأتي هذا العنب؟ فيقول يأتي إذا يبس 50 صاع، فأقول هذه 50 صاعا من الزبيب، فهذا مزابنة ولا يحل. وعلته ما سبق أنه أن التساوي أو التماثل بينه وبين الزبيب مجهول، والجهل بالتساوي فالعلم بالتفاضل. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، الزرع يشمل الشعير ويشمل البر، فهذا رجل عنده مزرعة يأتي منها 100 صاع، فجاء رجل إليه وقال بعني هذه المزرعة 100 صاع الحب الذي عبر عنه في الحديث بالطعام لأنه يطعم، فنقول هذا لا يجوز. والعلة فيها أنه بيع إيش؟ بر ببر أو شعير بشعير مع الجهل بالتساوي، والجهل بالتساوي فالعلم بالتفاضل. طيب، هذا الحديث إذن يدخل في باب الربا، أليس كذلك؟ يدخل في باب الربا. أرأيتم لو أنه باع ثمر نخله بزبيب كيلة، فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأن بيع التمر بالزبيب لا تشترط فيه المماثلة. وكذلك لو باع ثمر نخله بطعام كيلة فإنه لا بأس به، لأن هذا لا تشترط فيه المماثلة. طيب، لكن إذا باع تمرا بزبيب أو بطعام ببر أو شعير فلا بد من التقابض لاشتراكهما في الكيل الذي هو علة الربا، بل في الكيل والطعام والكوف. يستثنى من هذا الحديث ما ثبتت به السنة من العرايا في ثمر النخل، وكذلك في العنب على القول الصحيح. فلو أن إنسانا أراد أن يشتري ثمر نخل بتمر فإنه يجوز في باب العراية، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون عنده نخل، عند المشتري نخل، الشرط الأول لا يكون عند المشتري نقص. والشرط الثاني أن يكون محتاجا للرطب، يعني يريد أن يتفكه، ليس إنسانا لا يهمه أن يأكل تمرا ورطبا، بل نفسه تشتاق إلى الرطب فهو بحاجة له. والشرط الثالث أن يكون في خمسة أوسق فما دون، أو فيما دون خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا أي 3 أصفار، فإن زاد عليها فإنه لا يدور. الشرط الرابع أن يكون الرطب في خرص بمقدار ما يؤول إليه مساويا للتمر، بمعنى أن نقول هذا الرطب إلى يدس يأتي منه 100 صاع ويبدل في كم؟ في 100 صاع بدون زيادة. يعني نقول خرص الرطب بما يؤول إلى تمرا مساويا للتمر الذي دفع. الشرط الخامس أن يأكله رطبا، يأكله من؟ المشتري رطبا، فلو تركه حتى أثمر بطل البيع، اللهم إلا أن يدعه لعذر كأن يحال بينه وبينه، فهذا يعذر فيه. فبهذه الشروط الخمسة يجوز بيع الرطب بالتمر. وإذا لم توجد هذه الشروط الخمسة فإنه لا يجوز. العنب كالتمر، العنب كالتمر لأن الناس يحتاجون يتفكوا فيه، أما الزرع فلا، لأن الزرع مهما كان سوف يتحول إلى حب ولا ينتفع به قبل أن يكون حبا، نهى عن ذلك كل متفق عليه. في هذا الحديث من الفوائد: أولا أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر كذا، ولا فرق بين أن يكون الرطب على رؤوس النخل أو إيش، أو قد فرق وجني، ويستثنى من ذلك ما أشرنا إليه من العرايا. طيب، في العرايا ذكرنا 5 شروط، ونزيد شرطا سادسا وهو أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإن كان قد جني فإنه لا يخرج، لابد أن يكون على رؤوس النخل لأجل أن يجنيه شيئا فشيئا. طيب، يستثنى من هذا العرايا لثلاث كنت على ذلك. يستفاد من هذا أيضا مراعاة تجنب الربا ولو على وجه بعيد، لأنه حرم بيع الرطب للتمر والزبيب للعنب وكذلك الزرع في الحب. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يجوز بيع الرطب باليابس فيما يشترط فيه التماسك. أولا، وإن لم يكن على الوقت الذي ذكره الحديث، فلو فرض أن لدينا تمرا طريا لكنه لا ترطب، وتمر آخر يابس، فإنه لا يجوز بيع هذا بهذا. لماذا؟ لأن ذلك سوف يختلف في الكيس، فإن كيل الرطب ليس ككيس اليابس. طيب، ثم قال المؤلف: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يسأل عن اشتراء الرطب للتمر. جملة يسأل حال من النبي، يعني حمل سمعته مسؤولا يسأل عن بيع اشتراء الرطب للتمر، فقال: أينطق الرطب إلى يدك؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. اشتراء الرضا بالتمر من باب شراء الربوي بجنسه، ومعلوم الاختلاف بين الرطب وبين التمر وأنه لا يمكن فيهما التساوي. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف؟ قال: نعم. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان الرطب إذا جف ليس سؤال استخبار. لماذا؟ لأنه يعلم ذلك، لكنه سؤال تقرير للحكم وإشارة إلى العلة، وهو أن ذلك لا يجوز لأن الرطب ينقص إذا جف. وعلى هذا فنقول: بيع الرطب في التمر لا يجوز، والعلة أنه ينقص إذا جف، وبيع الرطب بالتمر وبيع التمر بالتمر يساوي فيه التساوي، والتساوي هنا معدوم. حتى لو أن الرطب قرص بما يؤول إليه تمرا مساوي للتمر الذي بيع به فإنه لا يجوز، وذلك لأن الفرق ظن وتخيل، والمشترط العلم اليقين. في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة الدقيقة. ومن فوائده حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقرن الحكم بالعلة، وقرن الحكم بالعلة له فوائد، منها طمأنينة المكلف، فإن الإنسان إذا بين له الحكم بعلته ازداد طمأنينة. ولا شك أن المؤمن مطمئن بحكم الله ورسوله على كل حال، لكنه يزداد. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. الإنسان إذا قرن له الحكم بالعلة ازداد طمأنينة. ومن فوائدها، من فوائد قرن الحكم بالعلة، بيان سمو الشريعة وأن أحكامها مبنية على حكم وأسرار. ولكن هذه الأحكام المبنية على الحكم والأسرار قد تكون حكمها وأسرارها معلومة، وقد تكون مجهولة، لأننا نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وليس كل حكم حكم الله به ورسوله نعلم حكمته لأننا قاصرون. فلذلك كان ذكر الحكم العلة، كان ذكر علة الحكم مبينا لسمو الشريعة وأن لها في أحكامها أسرارا وحكما عظيما. ومن فوائد ذكر العلة المقرونة بالحكم إن كانوا القياس، بحيث يلحق بهذا المنصوص عليه ما يساوي في تلك العلة، ما يساوي في تلك العلة. حين قال قائل: إن كان القياس حاصل وإن لم تذكر العلة، فالجواب أن الأمر كذلك، ولكن لا شك أن العلة المنصوصة أقوى من العلة المستنبطة. العلة المستنبطة قد تكون هي المراد الشارع وقد لا تكون، لكن العلة المنصوصة لا شك أنها هي المقصودة الشارع، فهي أقوى. ثم إن العلة المنصوصة يقوى الإنسان على الحاق المسكوت عنه بالمنطوق إذا شركه في العلة، بخلاف العلة المستنبط. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، هذه العلة استفدنا منها فوائد عظيمة، وهي أن كل ما يحزن المسلم فإنه منهي عنه، ويكون ذكر هذا الحكم المعلل كذكر المثال لهذه العلة العامة، فكل ما يحزن أخاك المسلم فإنك منهي عنه، وكل ما يسره فإنك مأمور به، وإن لم تؤمر به لعينه لكنك مأمور به لجنسه، فكل ما يسر المؤمن فإنك مأمور به كما أنك منهي عن كل ما يحزنه. ومن فوائد الحديث أن هذا الحكم أعني بيع الرطب باليابس من الربويات إذا كان من جنسه عام في التمر بالرطب وغيره، وعلى هذا فيكون بيع الحب الرطب بالحب اليابس غير جائز لأنه سوف ينقص إذا جاء. نعم نعم نعم. نعم. هذا من نحتك بها عليهم. اي لا. اي نعم. هذا حجة قوية عليهم. لأن الزبير كان طعام في عهد رسول الله. نعم. نعم. لا هم يقولون إذا كان مشهور فإنه يستطيع هذا أن يبيعه، يشتري بدراهم، يعني يبيع التمر اللي عنده مثل ما قال يقول يجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا، أما اللي في النخلة وهو سوف يأخذه شيئا فشيئا. نعم نعم. ايش يعني هنا يعني مثل لو انسان يطالع وعنده خيانة يتناجون ان كان قرنا هذا يحتمل الحقيقة ان هذا يحتمل انه من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم او من تفسير الصحابي، فان كان من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام فهو دليل على ان النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه والارشاد ايضا، لان الرسول قال فان الكرم قلب المؤمن، كمثلا من باب التأذي في اللفظ فقط. السؤال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا العنب كرما فإن الكرم قلب المؤمن. نعم هذا السؤال. نعم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا درس جديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. هذا يقول فيه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والنهي طلب الكف على وجه السعر، طلب الكف على وجه السعر يعني أنه يوجه إلى شخص طلب الكف عن شيء معين على وجه الاستعلاء، فقولهم طلب الكف خرج به إيش الأمر وما ليس بأمر ولا نهي الإباحة، لأن الأمر طلب الفعل والإباحة لا يطلب فعل ولا فعل، وقولهم على وجه الاستعلاء خرج به ما كان على وجه المساواة أو كان على وجه الأدنى، بمعنى أن الأدنى يوجه النهي إلى العام، فالأول يسمونه التماس كقول الزميل لزميله مثلا لا تشوش عليه. وإذا كان من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء وسؤال وما أشبه ذلك. ومعلوم أن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم النهي إلى أمته من باب طلب الكف على وجه الاستعلاء، لأن أمره مطاع عليه الصلاة والسلام. ولكنه أشد الناس تواضعا للخلق وللحق، قال نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وفسره بقوله يعني الدين بالدين. ولكنه تفسير لا يوافق ظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ الكالئ يعني المؤخر، بالكالئ بالمؤخر. وهذا الحديث كما ترون أولا إسناده ضعيف، وثانيا ليس على إطلاق ولا عموم، وإنما يشمل صورا معينة وهي التي يكون فيها شيء من المحذور الشرع. وله صور، منها بيع الدين بالدين على الغير، مثل أن يحضر إليه شخص ويقول أنت تطلب فلانا 100 صاع بعني إياه في 200 قياد أسلمها لك بعد سنة. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن أولا لأنه بيع دين في ذمة الغير، قد يقدر على استلامه وقد لا. وثانيا أن فيه ربحا فيما لم يضمن، فيه ربحا فيما لم يضمن. وقد مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. كيف ربح ما لم يضمن؟ لأن الدين الذي في ذمة الغير لي لم يدخل في ضماني. متى يدخل في ضماني؟ إذا استلمت. ومن المعلوم أنني إذا بعت مؤجلا فإنه سيزيد ثمنه، لأنه ليس بيع المؤجل كبيع الحاضر. وحينئذ بعت ما لم يدخل في ضماني، وبعت ما يكون مشكوكا في القدرة عليه. هذه صورة. كذلك أيضا من بيع الدين بالدين أن يكون عند شخص لي 100 درهم، أن يكون له لي عنده 100 درهم فتحل 100، ويأتي إلي ويقول ما عندي شيء، فأقول نجعل 100 ب100 صاع إلى سنة، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه كما قلنا سوف يربح فيما لم يضمن، سوف يربح فيما لم يضمن، لأنه ليس ثمن الحاضر كثمن المؤجل. ف100 صاع ب100 درهم مثلا، اللي في ذمة 100 درهم وأنا بعته ب100 صاع، يمكن لو بعته بحاضر لا أحصل ب100 درهم إلا كم؟ إلا 90 صاعا، وأنا بعته ب100 فربحت فيما لم يضمن. ولأنه يؤدي إلى قلب الدين بهذه الحيلة، قلب الدين على المدين بهذه الحيلة. كيف ذلك؟ لما حل الأجل ب100 درهم جعلناها ب100 صاع إلى سنة، فحلت السنة وليس عنده فرق، فأقول تكون ب100 صاع شعيرنا، أو أقول بيع 100 صاع بر تكون ب120 درهم، وحينئذ يؤدي إلى إيش؟ إلى قلب الدين، ويكون ذلك شبيها بما نهى الله عنه في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا الربا أضعافا مضاعفة. وقد يكون أيضا من صوره أن يبيع الإنسان ما في ذمة الغير المعتق على شخص آخر بدراهم أقل، ففي ذمة هذا الفقير لشخص ألف بها، فيأتي الإنسان ويقول بيعه علي بخمسمائة درهم وأنا وحظي مع هذا الفقير، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه أولا بيع دراهم بدراهم بدون قبض، والثاني بيع شيء لم يدخل في ضمان، والثالث أنها شبيهة بالميسر. كيف الميسر؟ الميسر لأن هذا الذي اشترى هذه الألف بخمسمائة إن قدر عليها فهو غانم، وإن عجز فهو غارم، وهذه هي قاعدة الميسر. فقاعدة الميسر كل عقد يتضمن إما الغرم وإما الغنم. وعلى هذا نقول هذا الحديث صح، يجب أن يحمل على ما دلت النصوص على من لا على كل دين بدين. طيب، وبناء على ذلك لو اشتريت منك 100 صاع بر ب100 درهم ولا حضرنا لا الدرهم الدراهم ولا البر، فإن ذلك على القول الراجح جائز ولا بأس به، لأن كل منها غير مؤدب بل هو حاضر وليس فيه محظور إطلاقا. وعمل الناس الآن على هذا، يجي الإنسان يشتري من شخص طعام رز أو سكر أو قر أو اللي بدراهم لا يسلمها له في الحال، فهو بيع دين بدين لكنه جائز، لأنه ليس فيه محظور، ليس فيه محظور إطلاقا، لا جهالة ولا غرر ولا ربا. والأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على منعه، وهذا لم يقم الدليل على منعه لأن الحديث هذا ضعيف، ولأنه يصدق ولو بصورة واحدة، يعني إذا صدق النهي ولو بصورة واحدة كفى. وعلى هذا كفى لأن لدينا أدلة تدل على أن الأصل هو الجواب، فإذا صح الحديث حمل على الصور التي يعلم منعها بالأدلة الأخرى. طيب، هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بسعر يومه إذا بيع بما لا يشترط فيه التقابض أو لا يجوز؟ مثال: رجل عنده لي 100 صاع بر، 100 صاع بر، فجاءني شخص وقال بيعها علي 100 درهم في قيمتها الحاضرة بدون أي ربح، أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجوز لأن هذا ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، ومنهم من قال بالجواز، لكن إن قدر على قدره تم البيع، وإلا فلهم الرجوع، وإلا فله الرجوع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا قد يحتاج إليه الإنسان فيما لو كان المطلوب في بلد آخر، لو كان المطلوب في بلد آخر وجاء شخص من أهل البلد الذي فيه المطلوب واشترى مني ما في ذمته بعوض لا يجري بينه وبينه ربا النسيئة، فهنا قد يحتاج إليه، لكن بشرط إيش؟ أن يكون لسعر يوم لئلا يربح فيما لم يضمن. فإن قال قائل هذا القول يرد عليه حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ منها عنها الدنانير وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. فالجواب أن هذا لا يصح، لأن بيع الدراهم بالدنانير أو بالعكس يشترط فيه التقابض قبل التفرق، وهذا وبيع الدراهم بالدنانير ولو كان حاضرا بحاضر لا بد فيه من التقابض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. أما صورتنا التي ذكرنا فهي بيع شيء بآخر لا يجري بينهما ربا النسيئة، ولكن لا شك أن الاحتياط الأخذ بالقول الثاني وهو أن لا يبيعه حتى يقبضه، لأنه إذا فتح هذا الباب فربما يتبايع الناس ديونا لا يرجع حصولها، ويكون هذا من باب إيش؟ من باب الميسر، وربما يبيعون ديونا يرجع حصولها لكن بربح، وكل هذه من المحظورات الشرعية. فالأولى والاحتياط الأخذ بالمن، وأن لا يزيع الإنسان دينا في ذمة غيره حتى يقدره. نعم. ثم قال المؤلف باب الرخصة بالعرايا وبيع الأصول والثمار. نعم. فوائد الحديث ذكرناها في فيما ذكرنا من الصور، إن الحديث ليس على إطلاقه فيه صور جائزة وفيه صور ممنوعة لكن بأدلة أخرى. وأما الباب الذي كمل باب الرخصة في العراية وبيع الأصول والثمار. الرخصة في اللغة بمعنى السهولة، بمعنى السهولة، وفي الشرع التيسير والتسهيل في أمر ملزم به، أن يرخص في أمر ملزم به في الأصل ويسهل فيه، هذا هو تعريفها الذي ليس الذي هو من أوضح التعريفات، وهذا هو المطابق للفظها اللغوي. فالرخصة شرعا التسهيل في أمر ملزم به إما بتركه وإما بفعله. وقول في العرايا جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة، أي معرات، معرات من أي شيء؟ معرات من النقص كما سيأتي في صورته. وبيع الأصول والثمار، الأصول ضد الفروع، والأصل في كل مكان بحسب، فعندكم في الفرائض أصول المسائل أليس كذلك؟ وعند في أصول الفقه الأصول، كذلك في علم العقائد يقال الأصول، بل حتى في الفقه يقال الأصل في كذا قوله تعالى، أي الدليل الذي يعتمد عليه. والمراد بالأصول هنا المراد بها الأراضي والعقارات والأشجار، الأراضي والعقارات من الدور وما أشبهها والأشجار، وهذه أصول، أصول للثمرات التي يحصل عليها منها، فالأرض تؤشر وتستغل، والأشجار فيها الثمار، والدور ونحوها فيها الإيجار والاستغلال. وأما الثمار فهو جمع ثمر، وهو ما يحصل من ثمر النخل والعنب ونحوه. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، رخص بمعنى الصحة من أي شيء؟ من المنع، لأن الأصل في بيع الرطب بالتمر التحريم، ولكنه رخص في الأراضي وسهل، قال أن تباع بخرصها كيلا، تباع بخرصها كيلا، الضمير في تباع يعود على الرخص، على الرخص، وسميت عرية لأنها عرف عن النقص، إذ أنها بيعت بماذا؟ بتمر، ولهذا قال بخرصها كيلا. كيف قال كيلا؟ لأن التمر يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل. ما تأتي تقول أعطني كيلو تمر، تقول أعطني صاع تمر أو مدة تمر، يكاد المكيال. طيب، إذا نقول هذه سنة عرية لأنها عرف عن النقص، ما فيها درام، بل هي تمر بتمر، لكن هذه رطب وهذه تمر يابس. قوله بخرصها، الخرص معناها التقدير، التقدير والتخمير، ولا بد أن يكون من عالم به، لا بد أن يكون الخرص من عالم به، لا من أي واحد من الناس، لأنه فن يعرفه أصحابه، ولا يصح أن يكون الخرص من أي واحد. يقولون إن شخصا من الناس كان عاملا على الزكاة وكان خرصه ضعيفا وربما لا يرفع رأسه إلى الثمرة، فوقف تحت جذعها نخلة، وإذا وقد خرص واحدة قبلها، قال حنا خرصنا هذه 200 وزنة، هذه نبي نخليها 400 وزنة، لأنها يعني نشيطة، فرفعوا رؤوسهم وإذا النخلة تفحل، ما فيها ثمر إطلاق، لأن هذا الرجل ليس يعني ما هو يناظر، فلا بد أن يكون الخارج خبيرا، ليس كل إنسان يخرج. فإذا أراد أحد أن يتعامل في هذه المعاملة العراية فلا بد أن يأتي شخص خبير يقال له كم تخرص هذه الثمرة إذا يبقى، قال أخرصها بمئة صاع، تباع بكم؟ بمئة صاع، قال أخرصها بخمسين، تباع بخمسين. وهل يعتبر الخرص وقت كونها رطبا؟ الجواب لا، لأن وقت كونها رطبا كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن وقت كونها تمرا، فإن إذا جفت سوف تنقص. طيب، كل هذا قيد، وهو أن تباع ليش؟ بالخرص، فلا يجوز أن تباع جزافا. طيب، لو قال أخذت هذه الثمرة بهذه الصبع من التمر، لا يجوز. طيب، أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من البر، الصبرة يعني الكومة من البر، يجوز؟ يجوز، لكن بشرط التقرب. لماذا يجوز؟ لأن بيع التمر بالبر لا يشترط فيه المساواة. طيب، ثم قال ولمسلم رخصت العرية يأخذها أهل البيت لخرصها تمرا يأخذونها رطبا. طيب، رخص بالعرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، هذا بيان للخرص، هل تخرص رطبا أو تخرص تمرا؟ تبين أنها تخرص تمرا، إذا تخرص بما تؤول إليه تمرا، قال يأكلونها رطبا، لأنه إذا لم يأكلوها رطبا سوف تتحول إلى تمر، وحينئذ لا فرق بينها وبين التمر الذي بيعت به، فتضيع الفائدة التي من أجلها رخص في العرائض. خذ هذا قيدا آخر وهو أن تؤكل خمرا أن تؤكل رطبا نعم أن تؤكل رطبا فإن أخر حتى يدفت بطل الآخر لأن الفائدة التي من أجلها رخص في بيع رطب الخمر تزول. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. نعم رخص نعم دقيق في بيع العرايا إلى آخره. كل هذه الرخص كما ترون بكلمة رخص وذلك لأن الأصل المنع والتحريم. قال في بيع بخرصها من التمر أي بما يساوي خرصها من التمر وهي تقرص تمرا فيقدم المشتري يقدم 100 صاع من التمر إذا كان خرص هذا الرطب تمرا يكون 100 صاع ولا بد من التساوي بالكيل المعلوم والخرص. طيب يقول فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق أو هذه للشك من الراوي فيما دون أي فيما أقل من خمسة أوسق. الأوسق جمع وسق وهو الحمل وسمي وسقا لأنه الوسق أي يشد ويربط وهو أي وسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الخمسة 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث الآن في الشك هل هو في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق وهنا ثلاث صور أن تكون في أقل أن تكون في أكثر أن تكون في الخمسة. أما فيما هو أقل فلا شك أن الحديث يتناوله وأما ما هو أكثر فلا شك أن الحديث يدل على المنع فيه وأما ما كان خمسة أوسق فهو محل شك فهو محل شك. وما هي القاعدة في مثل هذا؟ القاعدة في مثل هذا أن نحول المشكوك فيه إلى الشيء المتيقن والشيء المتيقن في هذا أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز هذا هو الأصل فتبقى الخمسة مشكوكا في جواز بيعها فيها هل تجوز أو لا والأصل ها؟ الأصل من؟ الأصل من؟ وعلى هذا فنأخذ هذا الشق الثالث أن تكون فيما دون خمسة أوسق كذا؟ طيب شروط كم صارت الآن؟ من أين تؤخذ؟ الأول قال أن تباع بخط الثاني أن يأكلوها رطبا الثالث أن تكون فيما دون خمسة أوسق. طيب دقيقة الرابع التساوي بين الرطب والتمر لكن بما يؤول إليه الرطب يعني ما نخصها ونقول مثلا 195 لا بد من التساوي. الخامس أن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب فإن لم يكن محتاجا فإنها لا تجوز. لو قال أنا لا يهمني أنا أكل تمرا أو أكل رطبا نعم قلنا إذن لا حاجة إلى أن تتجحش الشيء المحرم الذي لم يرخص إلا لحاجة وأنت لست محتاجا إليه. طيب السادس أن لا يكون عنده نقد أن لا يكون عنده نقد يعني ما عنده فلوس هكذا قال العلماء ولعل مرادهم أن لا يكون عنده عوض غير التمر لا يكون عنده عوض غير التمر بمعنى أنه إن كان عنده بر مثلا أو شعير فإنه لا يحتاج إلى أن يشتريها بثمن. السابع التقارب بين الطرفين. ولكن كيف يكون؟ أولا ما هو الدليل على شرط التقارب؟ الدليل على ذلك أن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد فيه من الشرطين: التساوي والتقارب. التساوي هنا عرفنا أنه رخص فيه، والتقابض لم يرخص فيه، فيبقى عيش يبقى على الأصل. وعلى هذا فلا بد من التقابض. وكيف يكون التقابض؟ قال العلماء: أما النخل فبالتخليع، وأما في التمر فبالكي. الكي والأصل. التمر مبذول من البائع ولا من المشتري؟ من المشتري. لا بد أن يكال ويستلمه البائع. الرطب قبضه بالتخلية. كيف بالتخلية؟ أن يقول البائع للمشتري: هذه النخلة وثمرتها لك، يخلي بينه وبينه، يخلي بينه وبينه. فالشرط الثامن أن تكون على رؤوس النخل، أن تكون على رؤوس النخل، لأنه هكذا جاء في الحديث: على رؤوس النخل. فإن كانت قد فزت فهل تجوز أو لا تجوز؟ الجمهور أنها لا تجوز، لأن الفائدة التي من أجلها رخص فيها تزول، إذ أنه رخص فيها من أجل أن يأخذها المشتري إيش؟ رطبا شيئا فشيئا. لكن ينزل أربعة أوسق رطب ما يستفيد. قال بعض الناس: ربما يكون عنده ثلاجة ويستفيد. نقول بدل من أنه يخليه في الثلاجة ويخسر عليه كهرباء، وربما تفسد الثلاجة أو يفسد الكهرباء ويحصل عليه التمر، يخليه على رؤوس النخل، أحسن وأقوى أولى. لهذا هذا الشرط لا بد منه، أن يكون على رؤوس النخل. فإن قال قائل: طيب إذا كان هذا الفقير أتى بشيء قليل كفاعا مثلا واشترى به رطبا يؤول إلى قاع إذا صار تمرا من أجل أن يقدمه إلى ضيوف عنده، فهل ترخصون له في ذلك؟ أما في الصورة يعني إنسان عنده ضيوف الآن محتاج إلى مقدار قاع من الرطب، وليس عنده دراهم لكن عنده تمر، فذهب إلى صاحب السكان واشترى منه بهذا التمر هذا الرطب، هل تجيزون ذلك أو لا؟ نقول: قال على رأي جمهور العلماء لا نجيز، على رأي جمهور العلماء لا نجيز، لأنهم يشترطون أن يكون على رؤوس النخل. ولكن لو قال قائل: إن اشتراطه على رؤوس النخل فيما إذا كان غرض المشتري أن يأخذهم شيئا فشيئا، أما إذا كان غرض المشتري دفع حاجته الحاضرة فالظاهر أنه لا بأس به، لا بأس به، لا سيما إذا تعذر أو تأخر بيع هذا التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم رطبا. أما إذا أمكن بسهولة أن يبيع التمر بالدراهم ثم يشتري الرطب فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فصارت الشروط الآن ثمانية. وطبعا الحين خلينا في الدرس القادم لأن أتوقع في الإحناء. لا ليس بشرط. لو باع سكري مثلا شجر ما في بأس. نعم. اي ما يظهر الجوف لا لا بد ان تساوى ولا اختلف النوع. نعم اي نعم ما في معنى ما دام دون خمسة اوسط سواء قلب دون او كذا ظهر الحديث هذا. نعم شخص ما هو قلنا على وقت النخل ها نعم هذا لا بأس ما في معنى ما دام انه ما تحول الى تمر في رؤوس النخل لانه ربما ياخذ مثلا كميه على انه سياكلها ولكن ما حصل ان ياكلها عندما نعم خالد وإذا كان صاحب الثاني تضرر بدخول هذا المشتري إلى الثاني كل حين ليأخذ مكان النخل فقال خذ بجميع الوجه به. نعم نعم فضرر الشفاء لأنه هو راض به وعارف أن هذا المشتري ما اشترى إلا بجده يبي يجني كل يوم بيوم. نعم إلا ما في معنى ما في معنى أنا أهدي وأجيب ليش كان نعم نعم مهند هذا سلمك الله يكون إن شاء الله في الفوائد. نعم ايش احنا بدنا زين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه من الفوائد اولا الدلاله على ما ذكره العلماء من ان المشقه تجلب التيسير وهذه مقولة من عدة نصوص منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج فلما شق على هذا ترك الرطب يسر الله له بجواز شرائه بماذا بالتمر ثم شق تجب التيسير. ومن فوائد الحديث الدلاله ايضا على القاعده العامه أن الدين الإسلامي لم يكن فيه الحرج لا في العبادات ولا في المعاملات فإذا تعذر على الإنسان إلا أن يتعامل بهذه الصفة فإنه من قواعد الشريعة أن يتيسر أن ييسر له الأمر ولكن التعذر لا بد أن يتحقق. طيب ومن فوائدها هذا الحديث ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله أن ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح دون الضرورة يعني أن القاعدة المحرم أنه لا يباح إلا عند الضرورة بشرط أيضا أن تنتفع ضرورته به. وقد مر علينا هذا أن المحرم يجوز للضرورة وأن تندفع الضرورة به فالشرط الأول للضرورة أن لا يوجد مباح سواه. الشرط الثاني أن لا يمكن اندفاع الضرر بدون فعل فإن أمكن فإن أعلى. الشرط الثاني أن تندفع ضرورة به فإن لم تندفع ضرورة به فإنه لا يحب. ولهذا حرم التداوي بالشيء المحرم لماذا؟ لأنه لا ضرورة إليه لجواز أن يشفى المريض بدونه ولأنه لا يتيقن أو لا يتيقن زوال الضرورة في تناوله فالشرطان كلاهما مفقودان في التداوي المحرم. المهم أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم بل التي دل عليه القرآن أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، إذا اندفعت الضرورة به. دليله قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم فتموا إلا ما اضطررتم إليه. لكن قال العلماء: ما كان محرما تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح، فإن الحاجة تبيح. وذكروا ذلك أشياء، منها مسألة العراية. مسألة العراية لا يجوز بيع الرطب بالتمر، كما في الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب، عن اشتراء التمر أو الرطب بالتمر، فقال: أينقص إذا جاء؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. لكن في العراية أجاز الشارع اشتراء الرطب في التمر. لماذا؟ لأن منع بيع الرطب في التمر خوف من أن يكون وسيلة إلى ربا الفضل، خوف من أن يكون وسيلة إلى ربا الفضل، من الناس يتدرجون فيقولون: إذا جاز البيع في الخرف في الرطب بين مع التمر فليجز أيضا في التمر مع التمر، وحينئذ يقعون في الربا. فلما كان تحريم ذلك من باب تحريم الوسائل أباحه الشارع بالحاجة إليه. ومن ذلك تحريم الحريم على الرجال، فإن الحاجة تبيح، الحاجة تبيح. الحكة لصاحب الإنسان يجوز أن يلبس حريرا لأجل أن يخف عنه. ومن ذلك تضبيب الآنية بالفضة تبيح الحاجة. لماذا؟ لأن أصل تحريم هذا خوفا من أن يتدرج الإنسان منه إلى أن يتخذ إناء كاملا من الفضة ويستعمله في الأكل والشرب. فتحريم التضبيب بالفضة تحريم إيش؟ وسائل، فأباحته الحاجة. وليش ما نقول الضرورة؟ بإمكانه أن يشرب إناء آخر، وبإمكانه أن يضبب بحديد أو برصاص أو ما أشبه ذلك. ومن ذلك أيضا تحريم نظر وجه المرأة الأجنبية، فإنه من باب تحريم الوسائل، وسيلة إلى إيش؟ إلى الزنا. ولهذا جاز النظر إليه للحاجة كالخطبة، فإن الخطيب يجوز أن ننظر إلى وجه المخطوب، ولو كان تحريمه تحريم قصد وغاية نجا، لأن نظر الخاطب إلى مخطوبته ليس ضرورة، إذ يمكنه أن يوكل من ينظر إليها من النساء الثقات. طيب، إذن القاعدة هذه لها عدة صور، وهي: ما كان محرما تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيح وإن لم يسترضى إليه. من فوائد الحديث جواز العراية في ثمر النخل، جواز العراية في ثمر النخل، لقوله في حديث أبي هريرة: في خرصها من التمر. وهل يلحق بالنخل ما سواها كالتين والعنب؟ فيكون الإنسان محتاجا إلى التفقه بالعنب فيشتريه بالزبيب، أو إلى التين الرطب فيشتريه بتين اليابس. نعم، اختلف العلماء في هذا، فقال بعض العلماء إنه لا يجوز فيها، لأن لدينا حديث عام نهى عن بيع المزابنة، نهى عن بيع المزابنة. واضح؟ استثني منه العراية وهذا تخصيص، فيبقى العام على عمومه وتخرج منه صورة إيش؟ التخصيص وهي العراية في التمر، أما غيرها فلا يجوز. قالوا ولو جازت العراية في غير التمر لجازت بين الحب والزرع، والحب والزرع ما يجوز، يعني لا يجوز الإنسان أن يشتري زرعا بحب وهو يريد سنبلة، انتبه، وهذه الصورة ممنوعة في الاتفاق فيما حالا. ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى جواز العراية في العنب والتين ونحوهما مما يتفكه به ويمكن الخرق، مما يتفكه به ويمكن الخرق، واستدل لذلك بأن الشريعة مضطردة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين، مضطردة ما جاء تناقض، وإنما ذكرت العراية في التمر لأن هذه هي المعاملة التي كانوا يفعلونها. العنب ليس كثيرا عندهم، ولهذا يأتيهم الزبيب من الشام وغيره، والتين كذلك، المدينة أكثر ما فيها التمر، فلهذا جاءت العرية باسم التمر لأنه الكثير ما عندهم. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهذا القول هو الصحيح. وأما النقد لمسألة الحب بالزرع فلا نقد، ما في نقد. لماذا؟ لأن الحب في السنبل خفي ولا يمكن خفي، ولهذا لم تأت السنة بخرص الزروع على أهلها لإفراد الزكاة، السنة جاءت بخرص ثمار النخل، أما الزروع فلم تأت به، حتى إن بعض العلماء حكى إجماع العلماء على أن الزروع لا تخرص من أجل معرفة مقدار الزكاة فيها. وعلّلوا ذلك بماذا؟ بأنه لا يمكن الإحاطة بها، إذ أن الحب محفوف بقشر، والقشر عليه عود يسمونه عندنا السفع، لهذا ما يمكن النقيع الرطب المشاهد المعلوم الممكن خرصه، لا يمكن أن نلحق به ما كان مسطورا بقشور. طيب، من فوائد الحديث التضييق في مسألة العراية بأن تكون فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. وهل هذا الشرط في الصفقة الواحدة أو في صفقات متعددة؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه شرط في الصفقة الواحدة، ومنهم من قال إنه شرط في الصفقات كلها. وبيان ذلك، رجل عنده عائلة كبيرة، عنده عائلة كبيرة يحتاج إلى عشرة أوسق، فاشترى من فلاح ثلاثة ومن فلاح ثلاثة ومن فلاح أربعة، كل صفقة بمفردها لا تبلغ خمسة أوسق، لكن مجموعة عشر، فهل المعتبر كل صفقة بمفردها أو المعتبر حاجة الإنسان ويشتري ما زاد على الخمسة أو الخمسة فما زاد بصفقة أخرى؟ فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. فقيل ما تشتري الإنسان دون خمسة أوسق لم يشتري أكثر، لم يشتري أكثر، ولو يأتي صفقة ثانية وثالثة ورابعة، ولكن الصحيح أن المعتبر الحاجة وأن تكون فيما دون خمسة أوسق في الصفقة الواحدة. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان عائلة كبيرة أو كان رجلا مضيافا يخشاه الناس واحتاج إلى أكثر من خمسة أوسق لكن اشترى من عدة فاعلين فإن ذلك لا بأس. والدليل أن الرجل لو اشترى دون خمسة أوسق ثم أكلها هل يشتري أخرى أو لا يشتري؟ يشتري. إذن فمدار على الحاجة لكن لا تبلغ خمسة أوسق في كل صفقة طيب. ومن فوائد الحديث أن العبرة في حاجة المشتري فإذا كان المحتاج البائع فهل نراعي؟ إذا كان محتاج البائع صاحب البستان هل نراعيه ولا لا؟ لا يراعى. صاحب البستان يريد تمرا عنده عمال ما يأكلون للتمر ما يشتهون الرطب وهما عنده الآن ما عنده التمر. قلنا له اصبر حتى يتم. قال هؤلاء العمال يجوعوا يبي يتمر بعد شهرين. يقول انتظروا مشكل فأنا محتاج. فهل نقول إن الشرع إذا أجاب للمشتري هذه الصفقة لحاجته للتفقه بالرطب فإجازته للبائع المحتاج للتمر لا تفقها من باب أولى؟ ولا واحد منكم يقول هكذا؟ ها؟ بس هذا العمال ما أعرف الرطب. طيب حتى هذا نقول فيه إذا كان مشتري محتاج للرطب نقول بيع التمر واشتري رطب. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم. وكنت أظن أن تكونوا على قولين كعادة لكن سبحان الله هذا إجماع منكم على أنه ما يجوز. زين الحمد لله. إذا فيها علماء الحمد لله. العلماء اختلفوا بهذا على قولين. منهم من قال إن هذه مسألة خرجت عن القياس وخرجت عن العموم فلا نتعدى فيها النص. عرفتم؟ والحاجة في الحديث لمن؟ للمشتري فلا نتعدى النص. ومنهم من قال إن الشارع لا يفرق بين حاجة المشتري أو حاجة البائع وإذا كانت تجوز للمشتري من أجل التفكك بالرطب فجوازها للبائع من أجل حاجة التمر من باب أول. نعم. والمثل لا شك أنها تعرضها المعنى أو تجاربها الدليلان. دليل القياس الذي قد يكون جليا أو مساويا ودليل الاقتصار على النص فيما ورد فيه التفصيل طيب عرفي لها فيها قولا. وما دمتم أنتم الآن عندكم قولا في هذه المسألة فهذا ما أقول لكم. طيب زين والله أنا متردد فيها قد نقول إن هذه المسألة خرجت عن العموم وعن القياس والسفر فيها على ما ورد به النص. وإن كان هذا ستنقضونه علي في مسألة العنب والتين. المهم وقد وقد أقول بأن الرخصة يستوي فيها البائع والمشتري والإرادة اللي أردته صحيح. يعني فيه لا شك أنه قد يكون إن البائع هذا صاحب النقل يحتاج إلى ثمن عمال عنده لو جهد ثم هو محتاج ولهم محتاجين عمال. يمكن لو أعطاهم الرطب يبدأ العامل يأخذ ثلاث رطب جميع ما ولا يبالي لأن الرطب لين. نعم. ودعان وكعدان ويأكل كثير ولو جهد تمرة فيها يبوسة يبدأ جنبها شوي. نعم. حتى يخفر أكل عليه. على كل حال إن هذه الحاجة واردة واردة لا لم يطلق نهائي لأن التمر بتمر ما في فرق بس هذا طيب وهذا رجل طيب. المهم تعرف هذا الخلاف الآن وأن كل واحد من القولين له معنى يجربه. طيب في أيضا من فوائد هذا الحديث أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، وهذه قاعدة معروفة في الفقه. إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. من يعرف مأخذها؟ فرجعنا إلى الظن صح، اعتبار الخوف وهو أمر ظني من أجل تعذر إيش اليقين، وهذا أمر مضطرب أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن كذا ولا صح. ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مضطرب ولا إيش؟ يعني أحيانا نقول ارجع إلى غلبة الظن وأحيانا نقول لا بد من اليقين، أحيانا نقول لا بد من اليقين. فالظاهر لي بعد التتبع بعض المسائل أن ما كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن،